أهلا بكم وبالمستمعين. سوف تستمعون في هذه الحلقة بإذن الله تعالى إلى جملة من الأسئلة من المستمع عبد الرحمن من الباحة، يسأل عن الذبح لله بنية ذهاب الحسد عن المحسود، ويسأل عن صفة صلاة التسابيح. المرسلة سين نون سين من الرياض تسأل عن طفل أخذوه من دار الأيتام وعاش معهم، هل يكشفون له الآن؟ مرسل قاف قاف من الغربية يسأل عن إلزام النفس بذكر معين، وعن الإيجار المنتهي بالتمليك، وعن قول الله تعالى يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وعن إخفاء الرصيد عن الزوجة. ألف زاي عين مقيم يسأل عن الحلف بالقرآن كذبا، وعن الحج لمن عليه دين، وعمن استدان من شخص لا يدري أين هو الآن. فأمين من وادي الدواسر يسأل عن حجته التي تطيب فيها بعد الإحرام ونسي الحلق أثناء العمرة، ويذكر أن عنده دين لصاحب له وانتقل من مكانه الذي كان فيه. أم عبد الله تسأل عن أنها أخذت من مقصف المدرسة مالا ولم ترده، وهي الآن تسأل ماذا تعمل بهذا المبلغ، وتذكر أنها أخذت مبلغا من فتاة فلم ترده إليها حتى الآن، وتذكر صديقة لها أفطرت في رمضان للعذر وهي لا تدري هل قضت أم لا. مستمعة تذكر أنها وجدت ذهبا في الصحراء وباعته واستفادت من ثمنه، وتذكر أنها تصف لزميلتها فتيات أخريات وصفا واضحا، وتذكر بعض الصفات فيهن مثل الطول والقصر ونحو ذلك، هل هذا من الغيبة؟ تذكر أنها استعملت كريمات لتفتيح البشرة فأصبحت بشرة الوجه فاتحة أكثر من بقية الجسد، هل تستخدم هذه الكريمات من أجل بقية الأطراف؟ وتذكر أنها استخدمت الفيكس في نهار رمضان وجدت طعمه في حلقها. مستمع را ميم من الأردن تسأل عن انقطاع الدم أثناء 40 ثم استمرار الدم بعد 40، فماذا تفعل؟ نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة بعثها المستمع عبد الرحمن أحمد من الباحة، أخونا عرضنا له سؤال في حلقة مضت، في هذه الحلقة يسأل ويقول هل يجوز الذبح لله جل وعلا بنية ذهاب الحسد عن المحسود؟ وهل يذهب الحسد فعلا؟ وهل ورد من ذلك شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على عبده وخليله ورسوله محمد، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما من خير يعلمه للبشرية إلا وأوضح وأبان، وما من شر يخشاه إلا وحذر منه وأرشد لاجتنابه وأخذ الأسباب الواقية منه، ومن ذلك الحسد. فقد علمنا الله جل وعلا أن نستعيذ به جل وعلا من الحسد، فالاستعاذة من الحاسد والحسد جاء النص في القرآن، فسورة المعوذتين يقول النبي ما تعوذ بمثلهما، وأما أن تذبح ذبيحة لتسلم من الحسد فلا أعلم لهذه الحالة دليلا، وإن كان يمكن أن تلحق ببذل الصدقات ابتغاء حصول لطف الله جل وعلا، لكن التوكل على الله والاستعاذة به جل وعلا والعناية بالأذكار في الصباح والمساء عند الخروج من المنزل والدخول فيه من أعظم ما يقي الإنسان شر كل ذي شر، فيحتاج الناس إلى أن يتعاهدوا أنفسهم بالأذكار، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يسأل عن صلاة التسابيح، ما هي صفتها؟ لأني لا أراها صيحة لا أحتاج إلى أن أصفها لك، فإن كبار الحفاظ من علماء الإسلام حكموا عليها بالبطلان، وبالتالي فلا تحتاج إلى أن تعرف صفتها وكيفيتها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع سين نون سين من الرياض، ويبدو أنها مرسلة في من خلال أسئلتها، تقول بأنها فتاة لها جدة أم أمها منذ زمن، أخذت طفلا من دار الأيتام وربته مع خالاتها الثلاث حتى أصبح اليوم شابا وهم يعتبرونه أخا لهم. تقول جدتي إن إحدى خالاتي قد أرضعته مع ابنها الأول لمدة أسبوعين، هل على خالاتي ذنب في عدم الاحتجاب عنه طول تلك السنين أم أنه أصبح أخا لهم؟ فيما يتعلق بالرضاع وترتيب حكمه عليه، النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر قول امرأة ورتب عليه حكمه، وفرق بين رجل وامرأة عندما أخبرته امرأة أنها أرضعت، فإذا قالت هذه المرأة أنها أرضعت هذا الطفل هذه المدة فإنه يكون محرما لهؤلاء البنات، فيحل لهن الكشف عليه. أحسن الله إليكم. تقول هل علي أنا أن أحتجب عنه أو أعتبره كالخال لي، وماذا علي أن أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إن كنت شاكة في الخبر أو لا ترغبين الكشف عليه فلا عليه، هو جائز إذا كان رضع رضاعا محرما وهو خمس مرات، وهي تذكر أن الرضاع لمدة أسبوع فهو يكون من الأولاد الذين لا يحتجب عنهم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. وإذا أرادت المرأة أن لا تستقبل من له رضاعة فهو ليس من ذوي الأرحام الذين يطلب مواصلتهم والاتصال بهم. أحسن الله إليكم. من آخر أسئلة أختنا المستمعة سؤال حول آية في سورة البقرة، وقد كتبتها الأخت بشكل خاطئ. الآية هي قول الله جل وعلا: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. تقول ما معنى هذه الآية جزاكم الله خيرا؟ أولا نصحها بأن ترجع إلى تفسير القرآن الكريم ما دام تحب أن تقرأ أو تعرف تفسير الآيات. وما دامت سألت، كان الناس يتحرجون في أول الإسلام من مخالطة اليتامى، وربما عزل من في حجره يتيم طعام اليتيم وأكله عن طعام البيت، مات أن اليتيم في البيت خشية أن يكون من ماله شيء فيه. فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وأذن بالمخالطة وحث عليها وبين أن هذا التشريع اللطيف والتيسير الكريم لرفع العنة عنهم، والعنة هو المشقة والحرج، وأنه جل وعلا لو شاء لعنتهم ورتب أسرارا وأغلالا كما رتب على بني إسرائيل لما اعتدوا وتعدوا، ولكن رحمة أرحم الراحمين سيد المرسلين. والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المرسل قاف قاف من المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية، يقول: تعلمون حفظكم الله فضل الذكر وما ورد فيه، فهل على المسلم لو ألزم نفسه بذكر معين وعدد معين مما ورد فيه عدد بعينه يقوم به كل يوم مستثنيا بقوله ما استطعت مثل 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو 470 مرة أستغفر الله، أو 100 مرة سبحان الله وبحمده، وهكذا. الإنسان إنما يحتن بما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلزام المرء نفسه عددا معينا واستمراره على ذلك العدد والتعاهد به بحيث لا يخل بذلك، إلزام بشيء لم يلزم الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الإكثار من ذكر الله حياة للقلوب وتطمئن لها، لكن الالتزام بأمر واحد والتقيد له بحيث لا يخل به بتاتا ليس من السنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم مع حبه للتهجد وصلاة الليل ربما اكتفى بتسع في تهجده، وربما اكتفى بسبع في تهجده، وإن كان أغلب صلاته في التهجد بعد الرواتب، لأنه كثيرا ما يصلي أربعا بعد العشاء، أن يصلي 11 أو 13 ركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرغب الناس في الخير، فيه أذكار ذكرها صلى الله عليه وسلم بالعدد، من قال دبر كل صلاة، من قال لا إله إلا الله كذا مرة كان له كذا، وأذكار مطلقة. فصير المرء في إطلاق الذكر فيما هو مطلق والتقيد به مقيد هو الأولى والأحرى والأنفع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: لم يتضح لنا شيء بشأن الجار المنتهي بالتمليك، فماذا تم بشأنه جزاكم الله خيرا؟ جواب قصير: لم يتم شيء بشأنه حتى الآن. أحسن الله إليكم. يقول: اشرحوا لنا حفظكم الله قول الله جل وعلا: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا جاءت كلمة فلان نكرة؟ هل الآية عامة أم أنها نزلت بسبب معين تخصه؟ أولا، المعروف في التشريع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا ما جاء في اللفظ ما يقتضي التخصيص كقول خالد: صلك من دون المؤمنين. وإنما هذا لسان حال كل من أضله صاحب أو داع أو متبوع، فإنه يوم القيامة يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ويتبرأ المتبعون، ولكنه تبرؤ لا ينفع. فهذا يتمنى أنه فلان، أي كل من اتخذ فلانا خليلا فأضله ذلك الخليل، يقول: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فكل داعي ضلال يتبرأ منه المدعو، ولكنه تبرؤ لا ينجي من عذاب الله. فنسأل الله العافية من قرناء السوء ومن دعاة الضلال. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم عدم إعلام الزوجة بالرصيد أو المال وكم عدده، مع العلم أنه لا يقصر عليها بأي شيء من حقوقها بل يزيد، لكنه يخشى أن إن أخبرها أن تتوسع في المباحات والكماليات التي تستغرق المال بلا حق، هل علي إثم إذا استمريت مخفيا عنها رصيدي ولم تعلم به إلا بعد الموت؟ لا شيء عليك، الذي لها النفقة الكاملة على مثلك، إن النفقات تختلف، نفقة الغني ليست كنفقة الفقير، ونفقة ذي الأسرة الكبيرة ليست كنفقة ذي الأسرة المحدودة. وقديما قال الحكماء والفقهاء بأنه ليس من الحزم أن يبلغ الزوج زوجته بماله عنده من مال، لأنه إن كان كثيرا لم تقنع بالقليل، وكذلك الأولاد والأسرة، وإن كان قليلا هان عليهم، لأن الإنسان غالبا ما يهاب ويحترم إذا ظن بأنه ذو مال، وغالبا ما يهون إذا علم أنه معدم أو أنه شبه معدم. فإذا قمت بالواجبات فلا شيء عليك بعد ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع ألف زاي عين سوداني مقيم بالمملكة، يقول: إنسان حلف بالقرآن كاذبا على شيء له مصلحة به، فماذا عليه الآن جزاكم الله خيرا؟ هي يمين كاذبة، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والحلف بأسماء الله وصفاته جائز، فهو حلف كاذبا يأثم يستغفر الله ويتوب. فإن كان هذا الحلف رتب كسبا ماليا فعليه أن يرد ذلك الكسب، إلا إذا كان حقا ثابتا ولكنه لن يستنقذه إلا بهذه اليمين الكاذبة، فتكفيه التوبة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: قدمت للمملكة من أجل العمل، ثم تيسر لي بحمد الله الحج، وعلي ديون كثيرة في بلدي، وعزمت بإذن الله بعد الحج وبعد الحصول على مرتبات كافية أن أسدد هذه الديون، هل حج صحيح أم يجب علي أن أعيده؟ بل إذا قمت بأعمال الحج وأديتها تامة فحجك صحيح، ولا يشترط لصحة الحج سداد الديون، فالديون بحالها، والحج حق لله وقد قضيته، فلا شيء عليك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: إنسان استلف من إنسان نقودا أو دراهم، ولم يستطع أن يسدد هذا المبلغ إلا بعد وقت طويل، ثم ذهب وبحث عن صاحب الدين فلم يجده في مكانه، ولم يعرف الآن أين هو، فماذا يفعل لهذا المال؟ أحسن الله إليكم. يضبط هذا المال ويضبط اسم صاحبه كامل إن كان يعرف اسمه، ويكتبه في وثيقة عنده، وإن أحب أن يتصدق به على أنه إن جاء صاحب المال أعطاه إياه فليفعل. أحسن الله إليكم. هذا المرسل نون ميم من وادي الدواسر، أخونا يقول: حججت العام الماضي ووصلت الميقات وأحرمت وتطيبت نسيانا، ثم اعتمرت طفت وسعيت ولم أحلق، فما الحكم؟ وإذا لزم علي فدية فماذا أفعل حيث أنني الآن بعيد عن مكة جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت جئت معتمرا متمتعا بعمرتك إلى الحج والطيب فعلته ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليك فيه إن شاء الله. وعدم الحلق إن كنت تعني أنك لم تقصر ولم تحرق العمرة، وكنت تنوي أنك أتممت عمرتك لكن لم تفعل وقد مضى الوقت، فأرى لك أن تذبح ذبيحة لفقراء مكة. أما إن كنت لم تقصر ولم تحلق مع أنك متمتع ولم تنوي التحلل حتى جاء الحج، فإنك تكون أدخلت الحج على العمرة ولا يترتب عليك شيء إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا سؤال مشابه لسؤال مضى، يقول: كنت أشتري من صاحب بقالة مواد غذائية وغيرها، وبعد مدة ذهب صاحب هذه البقالة إلى مكان لا أدري أين يقع، ولا أدري كم يطلبني من النقود، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ أثبت عندك ورقة رقيقة أن لك لفلان عليك ثمن حاجات اشتريتها منه لا تعلمها وأنه مصدق إذا حضر، فإن جاء في حياتك فأوفى، وإن جاء بعد موتك لورثتك يوفونه إن شاء الله، وإن لم يأتي فلا شيء عليه. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم عبد الله تقول: عندما كنت أدرس في المدرسة كنت آخذ من المقصف أكل ولم أكن أدفع نصف المبلغ، وهذا جهل مني، والآن مضى حوالي 9 سنوات، هل أقوم بتوزيع هذه الأموال زكاة عنهم أم أرجعها رغم أني لا أعرف هذا المقصف؟ وذاك الوقت كان المقصف شراكة بين الطالبات، فماذا أفعل الآن جزاكم الله خيرا؟ تصدقي بهذا المال الذي جحدته، لعل الله بنية أنه عن جميع المستحقات في ذلك المقصف. أحسن الله إليكم. تقول: قمت بأخذ مبلغ بسيط من المال لفتاة عندما نسيت هذا المبلغ في الطريق، والآن أبوها طلق والدتها، فلمن أدفع المبلغ، إلى الأم أم إلى الأب؟ وهل أقوم بزيادة المبلغ وأعتبره زكاة عن المدة التي أخذته عندي؟ أنت تقولين إنه لفتاة، فردي هذا المبلغ لنفس الفتاة، وإن كانت ماتت فرديه لورثتها من كانوا. أحسن الله إليكم. تقول: عندي صديقة تعيش في البادية، عندما كانت صغيرة كانت تأتيها الدورة الشهرية ولا تخبر أهلها بذلك، فكانت تفطر بغير علمهم في رمضان لمدة 7 سنوات، والآن راودها الشك، هل هي صامت القضاء أم لا؟ فماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟ إن كانت الآن شكت وفي السابق ما كانت تشك، فالشك الذي بعد مضي الوقت لا يؤثر. إن كانت متيقنة الفطرة وعدم القضاء في السابق، وإنما شكت أن بعد مضي مدة هل استدركت وقضت، فالأصل عدم القضاء فلتقضي. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات تقول: كنا في سفر مع أهلنا، وعندما ابتعدنا عن المدينة التي خرجنا منها وأصبحنا في الطريق الصحراوي، نزلنا في ذلك الوقت في الصحراء لأداء الصلاة، ولم يكن في ذلك المكان أحد غيرنا، وقد وجدت إسوارة ذهب في وسط الرمال وفرحت بها كثيرا، وبحثنا عن أي عائلة يمكن أن تكون في ذلك المكان المقطوع فلم نجد، أخذتها وتصرفت بثمنها، وكنت في أمس الحاجة إلى ثمنها وانتفعت بها أنا وعائلتي، وكنا محتاجين إلى هذا المبلغ، هل بيعي لهذا الذهب والتصرف في ثمنه جائز؟ وهل عندما أتصدق بها بنية الخلاص عن صاحبها هل عملي صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أرجو أن يكون صحيحا، لأن توقع معرفة صاحب هذا السوار في شبه متعذر، بعدما في برية ليست حول أحد، الطرق مطروقة، اللقطة لا شك لا تحل إلا لمعرف تعرفه معروف لأنه لسنة كاملة، لكن إذا تخلصت من هذا المال صدقة عن صاحبه فإن شاء الله لا حرج عليك. أحسن الله إليكم. تقول: عندما أصف لصديقة لي إحدى الفتيات ولم تتذكرها، وقمت بوصفها وقلت تلك الفتاة الطويلة أو القصيرة أو العرجاء أو ذات العيون الواسعة أو أي وصف حسن أو سيء فيها، ولم يكن قصدي أن أغتاب تلك الفتاة، ولكن أردت أن أذكر صديقتي بها بوصفها، فهل هذا جائز؟ لا حرج في ذلك ولا بأس، لأنه إنما جيء بالوصف لغرض وليس للتنقص والاحتقار الوضيعة. أحسن الله إليكم. تقول: أختنا: كنت أعاني من حب الشباب والبثور في وجهي، واستعملت أنواع عديدة من الكريمات التي تعالج مثل هذه الحبوب، واستشرت طبيبا في ذلك وكتب لي وصفة للعلاج، واستعملت تلك الكريمات في وجهي والحمد لله شفي تماما ولم تعاوزني أبدا، سؤالي أن هذه الكريمات أحدثت في وجهي بعض التفتيح وجعلت وجهي صافيا بحيث أصبح هناك تفاوت في لون البشرة، فعندما أضع يدي على وجهي مثلا يحدث هناك فرق قليل في لون البشرة، وهذا يسبب لي الحرج وأتضايق من ذلك كثيرا أمام الآخرين، فهل عندما أستعمل هذه الكريمات في يدي وبعض أطرافي بحيث يكون لون البشرة متناسق وموحد لا يكون هناك تغير كامل للون بحيث يلفت الأنظار، بل أريد أن أزيل ذلك التفاوت عن بشرتي والبقع البنية من اليدين والرجلين، هل يعتبر هذا تغيير لخلق الله تعالى؟ وعندما أستعمل هذه الكريمات التي تزيل البقع القاتمة في المرفقين والكعبين والركبتين وغيرها هذا جائز؟ أحسن الله إليكم. إذا كانت هذه البقع نتيجة الاتكاء على هذه المواضع أو نتيجة بثور أو صدمات فلا حرج، أما إذا كان اللون العام مغايرا لو عما للوجه، الوجه إنما تغير بسبب تلك الأدهان التي وضعتها لعلاج تلك الحبوب والبثور، فأنا أرى جواز تغيير بشرة الأطراف لتتفق مع الوجه، والشأن في الغالب أن الوجه يكون في كثير من الأحوال أكثر صفاء من بقية الأطراف. أحسن الله إليكم. تقول استعملت دهان الفتس في نهار رمضان وأحسست بطعمه في حلقي، فهل يؤثر على صيامي وماذا يلزمني الآن جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الدهان في الوجه والشفتين ودخل الفم منه شيء ونزل إلى الحلق فهو مفطر، وإن كانت الرائحة النافذة هي تسربت إلى الحلق دون شيء من أجزائه فلا حرج عليه ولا يؤثر على الصوم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة راء راء ألف من الأردن، أختنا تقول بأنها وضعت في رمضان واستمر النفاس حتى اليوم 20 ثم أصبح يقل تدريجيا، وكانت ترى يوما الدم ولا تراه في اليوم الثاني حتى انقطع في 40، قامت واغتسلت وصلت في اليوم الثاني، وفي اليوم الثاني بعد الاغتسال نزل الدم مرة ثانية واستمر 8 أيام ثم انقطع فاغتسلت وصلت، لكنها فوجئت بوجود آثار متقطعة. تقول فقلت ربما يكون استحاضة لأن الفترة قد طالت، فكانت تتوضأ لكل فرض وتبدل ملابسها وتصلي، علما بأن هذا السائل غير مستمر طوال النهار، هل عملها صحيح؟ كان عليها بعد 48 أن تلتفت إلى ما نزل وأن تصلي، وإنما تعتبره ناقض وضوء فقط، تنجي وتصلي، فإن القول الصحيح من كلام أهل العلم أن مدة النفاس 40 يوما، إن وقف الدم وانقطع انقطاعا تاما فلم ترى صفرة ولا كدرة قبل 40 اغتسلت وعدت الشعائر التي كان يمنعها الحيض من صلاة وصيام، وإن عاد دم في أثناء 40 فهو من النفاس، وما كان من دم بعد 40 فهو استحاضة، إلا أن يكون العادة الشهرية الحيض المعروفة للمرأة فهي تجلس فيها، فما كان من دم في غير وقت العادة وبعد 40 فأرى بالسائل أن تعيد أن تقرأ وهي الصلوات التي تركتها فيه احتياطا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.